بدري حلول شمائل نور الجمال بدري حلول شمائل نور الجمال دلت عنه الدلائل نور الصفات دلت عنه الدلائل نور الصفات بدري خصائل زر مستغام يا مليح الخصائل زر مستغام يا مليح الخصائل زر مستغام مولاي يا شمس الهدى وادي الذي أنس القلوب طه شفاء شفاء للصدور بادر وجود واشفع لنا بادر وجود واشفع نعم سرى طيف من أغوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم لولا الهوى لولا الهوى على طلل ولا أردت لذكر البان والعالم مأمنا مالي إن صاب الطيب ميزاني عكس مالي يا عيوني وإن تقبل المدح يا رسول الله هذا هو رأس مالي كم من معاصي تلت آثام في جرتي للغاوية والندم والحيف في جرتي من بحر جودك أتيتك يا رسول الله من بحر جودك أتيتك أنت لي جرتي أنت لغا في الحشر شافعا غيرك والله والله مالي